وتتمتع زيه. وايضا يريد ان يبالغ في تصفية الرق، لانه ان زوجها من غير برضو تفضل امه، واللي يجي منها يبقى ايه؟ يبقى عبد. لكن منه هو بمجرد ما يجي ويجيب منها ولد حررت نفسها وحررت ولدها، يبقى زيادة في تصفية الرق ولا مش زيادة؟ اكرام لغريزتها ام غير اكرام؟ ومع ذلك يؤاخذون الحمقى، يؤاخذون الاسلام على هذا. او ما ملكت ايمانكم، ذلك اي العدل او الواحدة، والاكتفاء بالواحدة او ما ملكت اليمين، ذلك ادنى اي اقرب ان لا تجوروا. اقرب ان لا تجوروا، تعولوا يعني ايه تجوروا؟ في ناس يقول لك تعولوا يعني يكسر عيالكم، نقول له يا اخي ان كان يكسر عيالكم طب ما هو اباح ما ملكت اليمين، وما دام اباح ما ملكت اليمين تبقى سبب العيال موجود ولا لا؟ يبقى ادنى الا تعولوا يعني ايه انكم تجوروا وتظلموا، لان العول منه معنى الميل، والعول ايضا في الميراث ان تزيد اسهم الانصباء عن الارض 24. يعني اما واحد مثلا يتوفى وبعدين ترك مثلا اختين، الاختين لهم ايه؟ التلتين. التلتين من 24 بكام؟ ب16. واحدة خليها واحدة عشان تيجي قريبة. طيب وبعدين زوج هياخد النص، النص بكام؟ ب12. 12 و18 يبقوا كام؟ ها؟ الله 30. إذن ما بقتش تاخد 18 من 24، هتاخد 18 من ايه؟ من 30. ما دام اتزادت كده تبقى عالة، تبقى لازم النصيب ينقص ولا لا؟ يبقى لما تزود انت في العدد النصيب في العدالة ينقص ولا لا؟ ذلك ادنى الا ايه؟ الا تعود.